فيفا 2009 كوماندو بلاي ستيشن سباق سيارات والعاب تانية كتير اتصل على 23 31 ونزل أجمل الألعاب سانديا جينيوس على 23 05. أكثر حاجة توجع في لحظة الفراق أحدث الألبومات حبيبك تلمح على 23 05 سعر الدقيقة 1.5 جنيه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن خير الناس طرا في هذا الزمان؟ فيها يا بنيتي خير الناس أنفعهم للناس. فماذا يكون أحب شيء إلي، أعني أحب شيء إلى خير الناس؟ إغاثة الملهوف. فماذا يكون أفضل عمل لدي؟ صناع المعروف. فما أعظم وأكرم ما يجزى به؟ فيها يا بنيتي من مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله. الله، فبما وكيف يكون تمام المعروف وكماله؟ يكون باجتماع الرغبة فيه والقدرة عليه والإذن به. ولكن كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ قيل يا بنيتي ليس شيء أفضل من المعروف ولا ثوابه. عظيم. ولا كل من رغب فيه يقدر عليه. ماذا؟ ولا كل من قدر عليه يؤذن له به. فيلسوف، فإذا صدقت الرغبة فيه واقترنت بالقدرة عليه وتوجت بالإذن به تمت السعادة للطالب والمطلوب. عظيم جدا. ولكن إلى من يا فيلسوف؟ إلى من ماذا يا بنيتي؟ إلى من ينبغي أن يبذل المعروف؟ إلى كل طالب له وراغب فيه ومحتاج إليه. نعم، ولكن ماذا لو يعني مثلا ألقيت بذرة المعروف يوما في أرض سبخة جرداء عديمة الوفاء تكفر به ولا تشكر عليه؟ قيل يا بنيتي لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر به، فإنه يشكرك عليه من هو خير منه. تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: يا بالمعروف غنم حيث كانت تحملها شكور أم كفور. نعم، ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا يا فيلسوف، ولكني أعلم أن الإسراف إتلاف في كل شيء. نعم، الإسراف إتلاف في كل شيء إلا في 3 أمور. فما هي أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له: نعلم يا عمرو أن من أغرق في السرف غرق في التلف، فماذا عن الإسراف في عمل الخيرات؟ اعلم يا أخي، هداني الله وإياك إلى فعل الخيرات وهجر المنكرات، أن السرف تلف في كل شيء إلا في ثلاثة: ابتغاء المكارم، وإظهار المروءة، واصطناع المعروف. أرأيت يا فريتشتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر صاحب المعروف؟ قيل يا بنيتي: صاحب المعروف لا يقع أبدا، فإذا وقع وجد متكئا. الله. وقيل أيضا: ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا سيدك مشغول. وأنا اغترافا من فيض حكمتك وعلمك، واعترافا بفضل معروفك وكرمك، أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. من القاهرة نستمع الآن سهلة وسلتي إلى وردة في كلمة عبد الرحيم منصور والحنبلي الحمدي. سلام على الناس الحلمين، غنت وردة من كلمة عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. القاهرة تقدم هنا. المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الخط يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن إلغاء عقد شركة مركوني مع الحكومة المصرية البداية كانت يوم 21 يوليو سنة 1932 لما وافق مجلس الوزراء على المذكرة اللي تقدمت بها وزارة المواصلات تقترح فيها أن تقوم شركة مركوني التلغرافية اللاسلكية بتشغيل محطة الإذاعة اللاسلكية في مصر. بموجب هذه الموافقة تم التعاقد بين الحكومة المصرية وشركة مركون الإنجليزية على أن تقوم الأخيرة بتشغيل هذه المحطة، ونص التعاقد على أن تتحمل الحكومة المصرية تكاليف إنشاء محطات الإرسال ومد الخطوط التلفونية اللازمة وتوصيل التيار الكهربائي اللازم لتشغيل أجهزة الإرسال بما في ذلك تكاليف التيار الكهربائي طبعا. ولأن وزارة المواصلات ليها الدور الفني وحتى تضمن الحكومة المصرية إحكام الرقابة على أعمال الإذاعة، فقد تقرر وضع الإذاعة اللاسلكية الجديدة تحت إشراف وزارة المواصلات. وحتى تضمن الحكومة المصرية إحكام الإشراف على الإذاعة الجديدة تم تعيين المفتش العام لمصلحة التلغراف والتليفونات المصرية مشرفا على أعمال الإذاعة. طبعا الإشراف ده كان صوري لسبب بسيط، إن المفتش العام لمصلحة التلغراف والتليفونات المصرية اللي تعين مشرف الأعمال شركة مركوني الإنجليزية كان المستر جي ويب الإنجليزي اللي صار اعتبارا من 29/4/1934 مشرفا عاما على أعمال الإذاعة ومستشارا فنيا له. يعني سلم القط مفتاح القرار. وبدأت الإذاعة الوليدة إرسالها يوم الخميس 31 مايو سنة 1934 باسم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وكان المفروض أن العقد بين الحكومة المصرية وشركة مركوني لمدة 5 سنوات تتجدد تلقائيا. وطبعا لما انتهت مدة العقد الأولى في 31/5/1939 كانت الحرب العالمية على الأبواب، فتقرر مد العقد لمدة ثانية يعني تنتهي في 31 مايو 1944. استمرت الإذاعة المصرية على الورق تحت إشراف وزارة المواصلات لغاية ما صدر المرسوم الخاص بإنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية في 20 أغسطس سنة 1939 اللي نص على أن تكون الإذاعة إحدى إدارات هذه الوزارة. بدأت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939، لكن الخطر الحقيقي على مصر كان في مطلع 1942 لما القائد الألماني روميل عبر الحدود المصرية متجها نحو القاهرة. ولعين الإذاعة عليها دور مهم، فقد اقتضت دواعي الأمن العام للدولة وضع الإذاعة المصرية تحت إشراف وزارة الداخلية طوال فترة الحرب، وفعلا صدر قرار مجلس الوزراء بهذا المعنى في 19 إبريل سنة 1942. ومع ذلك فطن المسؤولون المصريون بأن السيطرة الحقيقية للإذاعة هي لشركة مركوني الإنجليزية، علشان كده تحرر عقد جديد بين الحكومة المصرية وشركة مركوني في 28 نوفمبر 1943. ومن أجل تفعيل التعاقد الجديد بين الحكومة المصرية وشركة مركوني اتشكلت لجنة برئاسة فؤاد سراج الدين باشا وزير الشؤون الاجتماعية للإشراف على أعمال الإذاعة وبرامجها. لكن شركة مركوني استمرت في مخالفتها لشروط التعاقد، مما جعل وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر قرار في 4 مارس 1947 ينص على الآتي: لاعتبارات قومية تنهي وزارة الشؤون الاجتماعية عقد شركة ماركوني، ويتم تسليم الإذاعة اللاسلكية بكل ما تمتلكه من أجهزة ومعدات وآلات إلى الحكومة المصرية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. البرنامج العام يقدم لكم التمثيليات الإذاعية. كرم مطاوع، سهير المرشدي، جورج تدهم. سهير الشان، سناء شافع، عبد العزيز مخيول، وفهم الخول. أشعار عبد الوهاب محمد. موسيقى وألحان عبد المنعم البارود. غناء محمد الحلم. أبطال مدى الأزمان، تأليف محمد الشناوي، إخراج محمد مشعل. إيه رأيك في اللي حصل؟ دي تاني مرة المقدم يؤمر فيها بإنهاء طابور التدريب قبل ميعاده. بس بيتهيألي حتكون آخر مرة. قصدك إيه بتاع جرانين الحيطة على رأي عطران؟ قصدي إن إبراهيم عبد التواب هيبتدي من الليلة. صفوت، أنت عارف حاجة ومخبيها؟ انت مش فاكر كلامك عن اعادة البناء النفسي للمقاتل؟ اه فاكره طبعا، ولسه مصمم عليه لانه كلام علمي. لكن ايه اللي فكرك بالحكاية دي يا اخ؟ ما اخبيش عليك، انا نقلت الفكرة لسيادة المقدم يوم ما قابلته بخصوص عوضين. واقتنع بيها؟ هو اقتنع وبس، ده اتحمس جدا وقال لي يوميها. هايل هايل هايل يا صفوت، وارجوك تعتبر نفسك مندوب التوجيه المعنوي في الكتيبة. لازم نستفيد من دراستك في كلية الإعلام. لازم تحضر لي خطة سريعة لرفع الروح المعنوية بين زملائك. هايل، يعني تسرق أفكار يا تصفط. وليه ما تقولش أستفيد منها؟ ولا ناس إن إحنا بنواجه مصير واحد ولازم نكمل بعض، واللي يقدر على حاجة يقدمها عشان الكتيب. أنت هتخطب ولا إيه؟ المهم وضعت الخطة ولا لأ؟ من بدري يا أستاذ، وسلمتها لسيادة المقدم. بس إيه يا جلال، خطة مفيش كده. الخطط كتير يا حبيبي، المهم في التنفيذ. هيحصل وحياة غلاوتك، والليلة قبل بكرة. انت مش عارف ان الاجازات موقوفة؟ ايوه ست الرائد، لكن ده ظرف طارئ ومضطر. مفيش حاجة اسمها مضطر. وعلى العموم اجل الكلام في الموضوع ده واتفضل على الاجتماع. ولا مشاكلك الخاصة نسيتك ان فيه اجتماع لضباط الكتيبة ولازم تحضره؟ اتفضل يا سيادة المقدم. لا، انت اللي لازم تتكلم في الاول. السيد رئيس عمليات الكتيبة هو صاحب الاقتراح، وهو اللي فكر في اجتماع الليله. يلا يا عزت، عايز تقول لنا ايه؟ الحقيقه انا فكرت كتير في الطريقه اللي تخلي افراد الكتيبه يقربوا من بعض علشان يعرفوا بعض اكتر. معقوله؟ ما تستعجلش يا صفا، استنى لما شات الرائد عزت يخلص كلامه. اتفضل. اسف يا فندم، لكن اوعى يا عزت تتضايق من صفا، ده بيعبر عن المفاجاه اللي موجوده دلوقتي في نفوس كل الموجودين. اطمن يا فندم، اطمن. انا فاهم صفوة في قصديه، واكيد كلكم بتستغربوا لاني بقول الكلام ده، لكن البركه في سياده المقدم ابراهيم عبد التواب، هو اللي خلاني افكر في تغيير طريقي. ادخل في الموضوع يا عزت، عايز تقول ايه؟ يا ريت كلنا نقرب من بعض، الضباط يقربوا من بعض، يقربوا من رجالتهم في السرايا والفصائل، حتى الجماعات الصغيرة لازم نقرب منها أكتر. يا فندم، إحنا من ناحية التدريب قايمين بواجبنا كامل بالنسبة لأي فرد معانا. يا كمال، أنا مقصودش التدريب، لأنه لازم يتم وبدقة كاملة حسب الخطة الموضوعة. ما سيادتك بتقصد إيه يا فندم؟ الإنسان نفسه، الفرد اللي بندربه لازم نقرب منه علشان نفهمه ويفهمنا، ومفيش مانع نساعده لو عنده مشكلة وممكن نحلها له، حتى لو كانت المشكلة شخصية وملهاش صلة بالعسكرية. وليه لا يا سيادة النقيب؟ رجالتك بشر مش آلات، يوم ما تشعر انك حاسس بيهم هيحسوا بيك، هينصهروا معاك في وحدة نفسية متكاملة تواجه اشرس عدو من غير ما تتهز. جرى ايه يا عزت؟ انت حاسبني اتكلم لوحدي ولا ايه؟ يا فندم، كلنا بنتعلم من سيادتك، وكمال بالذات لازم يتحمس للفكره. مش معنى انا بالذات يا سياده الرائد، لانك كنت عصبي في تنفيذ التشكيلات المطلوبه من رجالتك في التدريب الاخير، وقطعا في سبب يا كمال، واضح ان عصبيتك دي كان وراها مشكله مضايقاك. ايوه يا فندم، بس دي مشكله خاصه. يعني في مشكله ومش قادر تحلها لوحدك، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. يا فندم انا اسف، وبعد سيادتك وسياده الرائد عزت، احنا اللي بنوعدك بحل مشكلتك يا كمال، وده اللي خلاني ادعي عسكري المؤهلات صفوت معانا، وكان مفروض زميله جلال يحضر الاجتماع باعتباره اخصائي اجتماعي. يا فندم انا اسف بالنيابه عن جلال، لانه تعبان وسايب طبيب الكتيبه اداله علاج وكتب له راحه يومين بسيطه. يومين؟ المهم انك تديله صورة كاملة على الاجتماع، وتقوله يعتبر نفسه من الليلة الاخصائي النفسي والاجتماعي للكتيبة، مش كده برضو يا عزت؟ تمام يا فندم، تمام. وصفوت كمان يعتبر نفسه مسؤول التوجيه المعنوي بتاعنا. يعني هتكون مهمتهم ايه يا فندم؟ جلال عليه بحث مشاكل الافراد واقتراح الحل، ويكتب تقرير عن كل حالة ويقدمه لسيادة المقدم، ويقدم كمان صورة ليا وصورة تانية لصفوت. ليه انا يا فندم؟ بس انا ما درستش علم اجتماع ولا علم نفس. لكن درست اعلام، وكان نفسك تعمل جريدة حائط للكتيبة. يا فندم انا اسف، دي كانت مجرد فكرة. ما فيش داعي للأسف، لانك مكلف بتنفيذ الفكرة فورا. صحيح يا فندم، يعني سيادتك موافق؟ ده قرار يا صفوت، مشروعك اتوافق عليه من قيادة اللواء، والفرقة صدقت عليه كمان. جريدة حائط هنا في الكتيبة؟ ايوه، ولازم تكون جريده مثاليه وتعبر عننا كلنا. جلال بيبحث المشاكل، صفوت يعيد كتابتها باسلوبه ومعاها الحل، واللي عنده اي راي او اقتراح او موضوع تثقيفي يهمنا مفيش مانع من نشره. انا عايز اللي يقرا جريده الوحده يحس انها مرايه صافيه بتعكس بامانه صوره حيه لناس بتحب مصر، ناس مستعده تضحي عشانها بكل شيء. الو، اهلا اهلا اهلا يا بوسيان، قوليلي اخبار منى ايه؟ طمنيني. الحمد لله صحتها احسن. الحمد لله. بس عايزه تشوفك ضروري يا ابراهيم، ارجوك تيجي تشوفها ان شاء الله ساعه وترجع. على فكره ابراهيم، الشيخ عبد التواب جه امبارح واداني 1000 جنيه. على فكره انا عايز منك خدمه تقومي بيها لحد ما اجيلكم بعد بكره. اكيد الخدمه دي علشان واحد من رجالتك. شوفي يا ستي، عندي ضابط صغير والدته مريضه، وعايز اعرف كل ظروفها عشان اول ما اوصل القاهره ارتب لها العلاج اللازم. حاضر.

دلوقتي ليه؟ حد في المستشفى قصر في طلباتك ولا حاجة؟ بالعكس، دول في منتهى الأدب والذوق. آه، يبقى لازم إبراهيم قصر في حقك. هو في حد في إنسانيته، ربنا يخليه لأولاده. بقى لازم في حاجة ضايقت سيادتك. لا يا سيادة المقدم، مفيش حاجة زعلتني، ده أنا ببكي من شدة انفعالي لأني مش مصدقة اللي حصل من امبارح للنهاردة. يا خبر، ده أقل واجب لوالدة بطل عظيم زي الملازم حمدي. متشكرة يا بروكسيان هاني، والبركة في سيادة المقدم، ده اللي عمله عشاني ما يتنسيش. يا بهيجة هانم، أنا ما عملتش غير الواجب، وإن شاء الله هتقومي بالسلامة. يعني هرجع تاني زي ما كنت وأقدر أمشي على رجلي؟ اطمني يا هانم، الدكاترة أكدوا لي إنك دخلت المستشفى في الوقت المناسب، وكلهم يمكن 30 يوم وترجع بيتك في أحسن صحة. ما خبيش عليك يا إبراهيم بيه، اللي سيادتك عملته عشاني خلاني بحس الأول مرة إني ما غلطتش يوم سبت حمدي ابني الوحيد يدخل الحربية زي المرحوم والده. يلا يلا ما تضيعوش وقت يا شباب. قولولي، مصممين على السينما ولا نروح النادي ونقعد قعدة ظريفة؟ بيتهيألي مفيش داعي للسينما، انت مسافر بكرة ولازم تنام بدري. يا ست ماما نام بدري ازاي؟ هو احنا لحقنا نشبع منه؟ سلام عليك يا خالد. فهمت فهمت يا شيخالي، سيادتك عايز سينما. وانت يا طارق؟ سينما تاني يا بابا، احنا مش كنا امبارح في السينما؟ وايه يعني يا سي طارق، ما دام بابا موافق. ما تحاولش تأثر على بابا يا سي خالد، بابا ما قالش ان هو موافق. انا موافق على رأي الاغلبية. خلاص، يبقى منى هي اللي تحدد الموقف بالظبط. ها يا منى، نروح النادي ولا نروح السينما؟ منون يا حبيبتي خليكي جدعة معايا وقولي سينما. ما تسمعيش كلام، انا موافقة على يقول عليه بابا. دوك السينما طارق. حاضر يا ست منى، مبسوطالك بابا. هيا سي ابراهيم، ايه رأيك بقى في ولادك العفاريت دول؟ دمه خفيف حقيقي. طبعا طالع يا بابا. يعني للسينما ولا خف الدم؟ يا حبيبي يا ابني. يلا يلا بقى ما تضيعوش وقت، يلا علشان نرجع بدري. احنا جاهزين يا ماما. ما انا جاهز من الصبح يا سي طارق، بس انا ما صليتش العشاء يا ماما. هايل هايل يا منمن، هو ده اللي كنت هطلبه منكم. طيب لما نرجع من النادي يا بابا. ولاد طارق، لما بابا يقول على حاجة لازم كلنا ننفذها فورا. ده مش كلامي انا يا بروكسيان، دي اوامر ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله، اخر مرة تكسلوا فيها عن الصلاة وفي مواعيدها، قبل اي شيء لازم تأدوا الفرض اللي عليكم. جبت لنا الكلام يا سي طارق، متأسفين يا بابا. بسرعة يا شباب بسرعة عشان نصلي جماعة مع بعض. يا إلهام أنا ما اتهمكيش، لكن كان لازم تقف في موقف واضح أكتر من كده. ما تظلمنيش يا كمال، أنا قاومت كتير، لكن دول 5 سنين مش 5 أسابيع. تاني يا إلهام هنرجع للموضوع ده تاني؟ ما هو ده أساس المشكلة يا كمال، 5 سنين وإحنا مخطوبين وماما بتسمعني كلام زي السم، وإنت ما بتعملش أي حاجة وسايبني لوحدي. أنا عارف إن هم 5 سنين، لكن غصب عني أنا في تشكيل ميداني وبستعد المعركة، وحتى لو قيادتي وافقت إنها تنقلني الوحدة في الخطوط الخلفية أنا مش هوافق، هرفض لاني هعتبر قرار نقلي ده اهانة ليا. معقول الكلام ده يا كمال؟ معقول؟ معقول ترفض انك تتنقل قريب علشان نقدر نتجوز؟ الهام انت متأكدة اني مستعجل على جوازنا زي بالظبط واكتر، لكن نقلي من واحدة ميدانية للخطوط الخلفية عملية صعبة بالنسبة لي نفسيا، حس ساعتها ان انا بهرب من الواجب اللي عليا، ما اقدرش. والحل؟ ماما مصممة اننا ما نتجوزش قبل ما تتنقل في مكان قريب. وطبعا بابا موافقها وسيادتك مستسلمة ومش قادرة تقولي لهم رأيك. انت عارف رأيي كويس، بس قولي انا اعمل ايه؟ تواجهي مامتك بصراحة، قولي لها مش هتجوز ابن خالي ومش هتخلى عن كمال، ولا خايفة يحرموك من الميراث؟ مش حكاية ميراث صدقني، لكن افرض ان انا صممت واتجوزنا، هشوفك كل قد ايه يا كمال؟ يومين ثلاثة كل شهر، يعني هتجوز بالمراسلة. مراسلة؟ دي كلمة تقوليها استلهام؟ انت مدرسة يعني بتربي جيل. هي المدرسة مش انسانة يا كمال، ومن حقها انها تعيش مع الانسان اللي بتحبه في بيت مستقر. ده حقك طبعا، بس عليك واجب لازم تأديه لبلدك يا انسه. وهو وجد البلدي يحكم علي ان انا اعيش بعيد عن جوزي؟ قدرك استئلهام، ضريبه بتدفعيها للبلد زي انا ما بدفعها من دمي. واشمعنى انا اللي يتحكم عليا بكده؟ لو كل واحده قالت اشمعنى انا، مفيش بلد في العالم هيكون له جيش يحميه ويدافع عن الناس اللي ما بتفكرش غير في نفسها. انت بتجرحني ليه يا سمال؟ ده انا بحبك. بس بتحبي نفسك اكتر، وانا ما عنديش استعداد اربط مصيري بانسانه عاوزه تاخد ما تديش. بترفضني يا كمان؟ اذا ما حددتيش موقفك وبسرعه. وعلى فكره انا مسافر بكره. واحد غيب كتير. يظهر المرة دي الغيبة حطول شوي. ليه؟ هو في حاجة يا إبراهيم؟ مش فاهم، حاجة زي ايه؟ أنا آسفة حبيبي، طبعا أنت عارف أنا ما أقصدش أتدخل في أسرار شغلك. خلاص، مدام هتبعدي عن المنطقة المحظورة أنا تحت أمرك يا أم طارق. قولي لي يا حبيبتي، عايزة تعرفي ايه يا بروفيسيان؟ أبدا أبدا يا حبيبي، ما فيش حاجة معينة، بس أنا قلقت عليك قوي لما قلت لي إن غيبتك حطول المرة دي. معلش يا بروفيسيان، أصلها كتيبة جديدة بالنسبة لي وحتاخد شغل كتير ولازم أتفرغ لها جدا. ربنا معاك، ربنا معاكوا كلكوا. وإن كان علي أنا ما تحملش همي، ما تحملش همي ولا هم الأولاد، خليك أنت في شغلك. بس أنا عايزك تقري الورق ده كويس قوي وعلى مهلك لما سافر. ورق؟ ورق ايه يا ابراهيم؟ ده حساب الارض سنه بسنه. شوفي بقى، عايزك تعرفي كل حاجه، الارض بتتكلف ايه، ايرادها كام، مش عايز عبد التواب يضحك عليك في غيابي. ابراهيم انت عارف يا ابراهيم ان انا ماليش حق، ماليش انا في الحاجات دي. عشان كده عايزك تقري الورق ده كله. روكسيان لازم تتعلمي، محدش عارف ايه اللي هيجي بكره. أنا متأسفة يا بابا، مش هقدر. أنت بتهزر يا بنت؟ لا يا بابا، أنا بحافظ على الفتحة اللي حضرتك قريتها مع كمال. وإذا كان هو ما قدرش يحافظ عليها خمس سنين، ما قدرش ينفذها. غصب عنه يا بابا، ولازم نقف جنبه لحد ظروفه ما تتغير. كلام كتير مش عاوز، أنا ومامتك كوم، وإذا كمال بتاعك ده كوم، واختار يا ست إلهام. رأيك بقى يا سي كمال يا متعب؟ لسه بتسألين عن رأي يا إلهام؟ انت فاهم رفضي لشكر ابن خالي معناه ايه؟ هو انا فاهم بعقل، محدش هيساعدنا بمليم واحد، ويمكن يقطعوني كمان. ما يهمك، هنبني بيتنا طوبة طوبة. وهتنام على حصيرة يا سيادة النقيب؟ هتبقى ريش نعام وانت معايا. وهتبخلك على وابور، والاكل هتبقى كل ريحته جاز. الجاز هيبقى مسك من ايديك. ده انت مستبيع بقى. لانك تستاهل يا إلهام، ولو ضحيت بعمري كله عشان اشوفك سعيده ولو ثانيه واحده، هموت وانا في منتهى السعاده بعد وقفتك جنبي. طب ما ناجل الكلام الحلو ده شويه علشان نفكر هنعمل ايه. هنتجوز طبعا، وفي اقرب فرصه. انت يا كمال انت، وفين الشقه اللي هنتجوز فيها، وايه الجهاز اللي هنشتريه، وبكام؟ مش لازم نفكر في كل ده، ولا هتسافر وتسيبني غرقانه علشان يرجعوا يزنوا عليا بالكلام؟ ما تخافيش يا إلهام، انا عارف انت هتواجهي ايه بعد ما سافر، لكن اطمني انا عامل حسابي لكل اللي بتفكري فيه، ومش عاوز منك غير مهلة اسبوع. ايوة يا فندم، غرفة العمليات المركزية تطلب مني تدريب الكتيبة على عملية اقتحام ليلي لمنطقة مستنقعات. ده الجزء الاول من العملية يا وحش. عارف يا فندم، والجزء الثاني في رأيي اخطر. ليه يا ابراهيم؟ لأن السيطرة على مواقع استراتيجية في منطقة جبلية ومنع قوات العدو من التقدم في الممرات الجبلية بيحتاج لمعدات غير معدات الاقتحام البرمائي في المستنقعات. أيوة، بس انت قد المهمة دي يا وحش، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا فندم، انا والرائد عزت هنعمل كل اللي نقدر عليه، وبالليل ان شاء الله نعمل اقتحام بري لمنطقة جبلية غرب اسكندرية.

يا فندم ده مجرد توقع أمنية مش أكتر. ما تسباش الحوادث يا إبراهيم، وما فيش جاعل للتوقعات اللي مش مبنية على أساس، لأنها ممكن تعمل لك أنت ورجالتك إحباط خطير. يا فندم المقدم إبراهيم عبد التواب من أدفأ قواد الكتائب، وكلامه عن قرب المعركة مجرد تعبير عفوي عن حماس الأداء الواجب. مفهوم، بس لازم نفهم أن ترحيل كتبته لمنطقة الأدبية ده مجرد قرار تكتيكي مش أكتر. يا سلام يا سي حمدي، بقى بتحبه اكتر مني؟ اكتر منك لا، ده انت فايزة، فايزة اللي فزت بيها، فايزة اللي حبيتها وحبيتني واحنا لسه صغيرين. انت مش لسه قايل ان ابراهيم عبد التواب هو اكتر انسان بتحبه؟ ايوه يا حبيبتي، لانه اداني الشيء اللي عشت طول عمري محروم منه. اداك ايه بقى يا سي حمدي؟ حسسني بان ليا اب بيحبني وبيخاف عليا ويدور على مصلحتي. يا فايزة انا اتربيت يتيم، وعمري ما حسيت ان ليا اب الا لما قابلت سياده المقدمه. كفايه بقى لحسن، انا هغير منك. يا خبر يا فايزه، تغيري من الانسان اللي كان السبب في سعادتنا. بالعكس يا حمدي، ده انا كمان حبيته زي ما انت بتحبه ويمكن اكتر. نعم يا ست فايزه، سيادتك بتحبي حد اكتر مني؟ مش ابويا اللي توكلني في جوازي يا حضره الضابط. صحيح يا فندم الاجازات اتوقفت، يعني خلاص هنحارب. جلال افندم، ما تسألش عن قرار مش بتاعك يا عسكري. أنا آسف أفندم، لكن أنا بعت لك علشان حاجة خطيرة مش عايزة تحصل، خصوصا لسيادة المقدم مش موجود. حاجة خطيرة زي إيه يا فندم؟ قرار وقف الأجازات اللي بلغولي سيادة المقدم من مصر. ماله يا سيادة النقيب؟ مش عاوز ياخد أكتر من حجمه عند رجالة الكتيبة. سيادتك تقصد إيه؟ ببساطة سيادته مش عاوز إن حد يفهمه على إنه بيمهد للمعركة وإن الحرب خلاص هتقوم زي ما أنت فهمته غلط. خلاص يا فندم أنا فهمت، سيادتك خايف من الإحباط النفسي. بالظبط، ارتفاع العقد النفسية. مش عاوز حاجة تصور إننا خلاص هنحارب ويكتشف فجأة إنه مجرد قرار تكتيكي خاص بالتدريب. أكيد الروح المعنوية عند الكل هتنزل للصفر. ألو؟ أيوة يا فندم، أيوة يا فندم، وصلت من نص ساعة يا فندم. طيب يا إبراهيم، تعمل حسابك قدامك 24 ساعة بالكتير وتكون برجالتك في الأدبية عشان نبتدي المشروع. مشروع؟ مشروع ايه يا فندم؟ يعني هحضره بنفس الكتيبة ولا هيجيلي من قاتل اللواء؟ لا، ده مشروع على مستوى الجيوش، مناورات الخريف يا إبراهيم. مناورات الخريف على مستوى الجيوش؟ بس يا فندم مناورات الضخامة دي تتعمل في الجبهة وقدام العدو مباشرة. إبراهيم نفذ الأمر، وفي الأدبية هتوصلك التعليمات. تفتكر الحكاية مناورات حقيقي ولا المعركة قربت خلاص؟ والله مش عارف أصفط، كل الضباط بيقولوا مناورات لكن الحكاية مش داخلة مخي. ايه بقى جنرال العقد النفسية؟ مناورات مكشوفة قدام العدو، وليه ما تقولش انها عملية تمويه وخداع ذكي للعدو؟ بس العدو مش اهبل للدرجة دي يا سي صفوت، بقى مخابراته هتصدق ان اللي بيحصل ده كله مجرد مناورات. جلال يا حبيبي، انت مش عاوز تصدق ليه؟ ما نفسكش تحارب وتخلص؟ نفسي موت يا صفوت، نفسي موت، بس خايف من اللعب على المكشوف بالطريقة دي. ما قلتليش يا عسكري جرانين الحياة على رأي عصران، هطلع العدد الجديد في معاده ولا هتعمل مناورات حجة بقى وكسل؟ بالعكس يا فندم، ده انا هطلع عدد مخصوص ودلوقتي حالا. هايل هايل يا باش صاحب الكتيبة، لكن قول ايه النشاط اللي حط عليك فجأة ده؟ عدد مخصوص من جريدة الوحدة واحنا يا دوب بنفرش متاع في الموقع؟ ده مش نشاط ولا حاجة يا فندم، دي اوامر سيادة المقدم. يا سلام يا صفوت، سيادة المقدم ابراهيم عبد التواب قائد عظيم عظيم حقيقي، بيفكر في كل حاجة، في كل حاجة بسيطة حتى زي جريدة الحائط، واحنا حتى بنستعد لمناورات ضخمة زي دي. يا فندم مفيش مناورات ولا حاجة. عسكري صفوت اتجننت؟ كلام ايه الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده مش كلام يا سيادة النقيب، دي تعليمات سيادة المقدم. معقول؟ معقول نسيب موقعنا في العملية والراحة للكتيبة للأدبية ومفيش يومين وننقل على حبيب الله واخرتها مفيش مناورات؟ لا لا لا، اكيد الحكايه دي فيها سر. لا اسرار ولا حاجه، المناورات اتاجلت، ادي كل الحكايه. يعني الخبر اللي انا سمعته من صفوت صحيح يا فندم؟ ايوه يا حاج. صفوت كان عندي بيناقشني في موضوعات الموقع الجديد وسمعني وانا باخد القرار بالتليفون من القياده، فانتهزت الفرصه وكلفته يطلع عدد مخصوص عشان نوضح الموقف لكل الرجاله. بس ده شيء مش معقول يا فندم. حاجم ما تنساش نفسك، ده قرار القياده العليا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم، لكن انا اللي عايش مع رجالتي مش القياده العليا يا فندم. وضح كلامك يا سياده النقيب. فندم الكتيبه كلها افتكرت ان احنا داخلين على المعركه وكانوا في منتهى الحماس لما عرفوا ان الحكايه مجرد مناورات، حصل لهم نوع من الاحباط يا فندم. لتاني مره بقول لك ما تنساش نفسك يا حاجب، المناورات على المستوى المركزي زي الحرب تمام، قرار بتاخده القياده العليا وانت عليك تنفذ وبس، مفهوم يا نقيب حاجب؟ مفهوم تمام يا فندم. فضل بقى دلوقتي على مكتب الرائد اجاد عشان تساعده في جدول الاجازات التبادليه. اجازات تبادليه؟ ايوه يا سي حازم، كل افراد الكتيبه هيقوموا باجازه بس بالتبادل. معقول يا فندم؟ معقول بعد الشده دي كلها نفتح باب الاجازات للكل؟ مش كده بس، ده في انقح من كده. على فكره ما نفسكش تعمل عمره؟ انا يا فندم؟ ايوه انت وكل اللي عاوز يعمل عمره او يحج، الباب مفتوح من النهارده. معنى كده يا فندم اننا خلاص مش ناويين نحارب بالمرة؟ يا سلام، اخيرا فهمتها لوحدك يا بصراحة يا فندم. انا مش قادر افهم ايه اللي بيحصل. واحسن لك ما تحاولش تفهم وتفضل اخويا، يلا تعال ساعدني بجدول الاجازات، خلي الناس ترحرح وتنسى الميري شوية. اللي عاوز يتجوز زيك يتجوز، واللي عاوز يضم الرز زي عوضين ياخد بدل الاسبوع اسبوعين. ينصر دينك يعد عرقيب اول في الجيش بحاله، بس يكون في معلومك يا عسكر عوضين. ايه؟ لولا اني تحايلت على شهة الرائد عزة وقعدت ترجاه ما كنتش هتشم ريحة الاجازة لما تطلع السما بظهرك يا حلو. ماني كمان مش هرجع بايدي فاضي، وهو كل بحسابه يا ابو العسارين يا عباهي. على فكرة يا ويد، اول ما توصل بلد عنديكم خلي الست معوضين تزغط لي ذكر البطل اللي هتجيبه معاك. احسن ذكر البطل بتاع المرة اللي فاتت كان خاسس كده وحاله عدم يا بو. من عينيا يا ابو العسارين يا مدع. فضل يا فندم، ادي كشف الاجازات التبادلية اللي طلبت سيادتك. عظيم، بس انا مش شايف اسمك في الكشف. انكار الذات مش للدرجه دي يا سياده الرائد، حد ينسى نفسه؟ سيادتك عارف ان انا راجل عازب، يعني لا زوجه ولا اولاد. طيب اخوك مصطفى، ولا نسيت ان لك اخ في طنطا؟ اخويا مصطفى طنطا؟ سيادتك انا عارف كل حاجه يا عزت، عارف انك مقاطع اخوك مصطفى من يوم ما تخرجت من الكليه، لكن لازم تزوره. زوره بعد اللي عمله معايا؟ انا عارف ان مصطفى اشتغل لجهلك بالزراعه واكل حقك في ميراث المرحوم والدك، لكن بعدك عنه مش هو الحل. غصب عني يا فندم، غصب عني، مش هقدر ابص في وشه بعد اللي عمله معايا. خلاص اعتبر نفسي وحيد في الدنيا مفيش حد، الجيش هو كل شيء بالنسبة لي. عزت أرجوك، أنا محتاج لمقاتل، مش عايز جنبي قاتل مأجور. أنا فندم أنا قاتل مأجور؟ ما أنت لو هتصمم على نزع جذورك من عيلتك هتصبح في نظري مجرد قاتل. جايز وقت الضرب هتقتل ألف ألفين ثلاثة عشرة، بس هيفضل جواك فاضي مجرد آلة آلة بتقتل تقتل تقتل آلة من غير روح. أنا محتاج لمقاتل جواه مليان حب، حب إنسان بيحب ويتحب، إنسان قلبه مليان بالحب، وراه ناس عاوزاه بتحبه وخايفة عليه بتستنى منه الحب. ابكي يا عزت طهر بدموعك كل جراح الماضي في قلبك عشان ترجع زي ما كنت زمان طفولتك انسان قلبه مليان حب. مصري بتمتد جذوره في تراب مصر، وله ناس محتاجه الفارس يحميها يدافع عنها. ساعتها يا عزت مش هتضرب في عدوك عشان تقتل، لا فانت ساعتها هتضرب عشان تحمي حياتك لحبايبك، عشان تحمي حياة أحبابك، عشان تحمي تراب مصر. تراب مصر. أنا خايفة يا بروكسيان هانم، خايفة. خايفة على مين؟ خايفة على مين يا بهيجة هانم؟ على حمدي، خايفة لأكون غلطت في حقه. معقولة؟ معقولة يا بهيجة هانم أنت اللي تقولي الكلام ده؟ وبعدين قوليلي، خايفة على حمدي من إيه؟ من الحرب؟ لا لا يا بهيجة هانم، دي أعمار، أعمار ربنا كاتبها لنا. ما تفهمنيش غلط أرجوكي، أنا عارفة إن الأعمار بيد الله، واللي بينتهي أجله بيموت وهو على سريره. أمال خايفة على حمدي من إيه؟ من فايزة، خايفة لأكون غلطت في حقه لما صممت إني أتجوزها. غلطت إيه بس؟ دي بنت أخوكي مش غريبة، واللي فهمته من فايزة بنفسها إنها بتحب حمدي قوي وكانت متمسكة بيه طول عمرها. الكلام ده كان من يومين جايز، لكن اللي حصل النهاردة لخبط كيان فايزة وخلاني احس بالخوف على ابني. خوف؟ ارجوك يا بهيجة هانم فهميني ايه اللي حصل. امبارح بعد ما سافر حمدي قعدت انا وفايزة في امان الله، وصممت انها تبات معايا في المستشفى، وكانت كويسة مفيش حاجة. الله، غريبة، ايه اللي غيرها فجأة كده؟ دولت مامتها، راحت البيت عشان تزورها هي وحمدي، ما لقيتهمش، جتني هنا، واول ما عرفت انهم استدعوا حمدي فضلت تزن على ودان البنت لحد ما قومتها حريقة. وفايزة؟ فايزة فين دلوقتي؟ طمنيني. خرجت مع دولت، وما عرفش ان كانت روحت معاها ولا راحت البيت عندنا عشان تاخد هدومها. ولا يهمك، ولا يهمك يا بهيجة هانم، ولا يكون عندك فكرة. انا بقى اللي هقف لدولة هانم، وهعرف ازاي اعقل فايزة وخليها تقف جنب حمدي. ارجوك يا هانم، ارجوك عقلي. حاضر. دي لسه صغيرة ما تعرفش مصلحتها، وخرجها من البيت فالوحش على ابني. ولا يهمك، ولا يهمك، تعالي معي. برضه مصمم يا حازم انك ما تاخدش اجازه قبل عزت ما يرجع؟ طبعا يا فندم، اذا كنت سيادتك موجود في الكتيبه اسيبك ازاي واسافر سياده المقدم؟ يا فندم لازم يكون فيه ضابط قديم جنبك. خلاص يا وحش، اول عزت ما يرجع هنقوم انا وانت بالاجازه سوا. لحظه. الو، اهلا يا فندم. ايوه يا فندم، فتحنا باب الاجازات يا فندم، عملنا جدول تبادلي بين الافراد والضباط. اوقف ده كله ابراهيم فورا. والناس اللي قاموا فعلا باجازات يا فندم استدعيهم فورا، لازم الكل يكون موجود في ظرف 24 ساعة. حاضر يا فندم، بس ممكن افهم يا فندم؟ نفذ الامر يا ابراهيم، وكلف ادم ضابط موجود لاستدعاء كل الاجازات، وتسلم نفسك الليلة لقيادة القاهرة لاجتماع عاجل. كويس، كويس قوي اللي انا لحقتك.

معصومة. احفظهم لي يا رب واشملهم برحمتك عشاني وعشان مصر. سبق اللي قال المثل من اهل مصر زمان، وقت الشدايد بتظهر قيمة الإنسان. خلاص خلاص يا إبراهيم. خلاص إيه يا بروكسيان يا حبيبتي؟ قصدي خلصت لك الشنطة أهي جاهزة. لا علي أنا الكلام ده؟ صوتك ونظرة عينيكي بتقول حاجة تانية خالص غير كده. أنا مخبيش عليك يا إبراهيم، أنا قلقانة قلقانة قوي، مش عارفة قلبي مقبوض ليه. معقولة؟ أنت يا بروكسيان اللي بتقولي الكلام ده؟ مال فين الشجاعة يا أم طارق؟ أعذرني أعذرني يا إبراهيم أعذرني، أنا مهما كانت شجاعتي إنما أنا برضو إنسانة، إنسانة بتحب وزوجة بتحب وأم كمان ليها أحاسيس وبتحب. إحساسي أنا إبراهيم، أنا عايز أقول لك كلام كتير قوي. الله الله الله الله الله الله، جرى إيه يا أم طارق؟ مش عارفة اللي سمعك دلوقتي يتخيلوا إني يعني مش رايح منورات. لا ده أنا رايح حرب ومش راجع. لا لا لا لا لا, لا يا إبراهيم ما تقولش كده أرجوك، أنت هترجع. أيوه أنت لازم ترجع، هترجع بالسلامة، لازم ترجع لنا كلنا، أنا ومنى وطارق وخالد. خلاص خلاص يا فندم، إن شاء الله إن شاء الله هرجع لكم مجرد ما المهمة تخلص. أي أوامر يا فندم؟ دي مش أوامر يا إبراهيم، دي كلمة، كلمة كان نفسي أقولها لك من زمان. عايزة تقولي إيه يا حبيبتي؟ بحبك. أيوة بحبك قوي يا إبراهيم، وبحب كل ثانية عشناها سوا، وحاسة إن ربنا بيحبنا لأنه اداني إبراهيم حبيبي. بروكسيان خلي بالك من نفسك، انت والاولاد لحد ما ارجع لكم. حاضر، مع السلامه حبيبي ابراهيم. لا اله الا الله، محمد رسول الله. تمام يا فندم، الكتيبه جاهزه في انتظار الامر بالعبور. فتشت على كل حاجه بنفسك يا عزت؟ طبعا، دي فرصتي الوحيده يا فندم علشان امارس العسكريه الناشفه وباعلى مستوى. استدعى الضباط كلهم عشان ياخدوا ساعه الصفر وكل واحد يعرف مهمته بالتفصيل. ساعه الصفر هتكون بالنسبه لنا الساعه 1420، هتسبقها بثلث ساعة ضربة جوية مركزة على مطارات العدو المتقدمة شرق سينا وعلى مراكز الإعاقة والشوشرة ومواقع الصواريخ. يعني هننتظر لما ترجع طياراتنا كلها ولا هنبتدي العبور بمجرد بدء الغارة؟ سؤال مهم جدا يا كمال. تمهيد المدفعية هيبتدي مع وصول آخر طيارة مصرية للضفة الشرقية، وإحنا هنبتدي تحركنا مع رجوع آخر طيارة بعد الغارة. ومين اللي هيعبر الأول يا فندم؟ احنا ولا الكتيبة الاولى؟ الكتيبة الاولى هتكون في المقدمة يا حازم، مهمتها التقدم في اتجاه ممر متلة للاحتلال والسيطرة عليه. احنا هنعبر في المواجهة ونتجه لممر الجدي عشان نقفله في وجه اي امداد للعدو. والخطط التفصيلية للثراء يا فندم؟ هنتحرك على محورين اساسيين، الاول بيضم السرية الرابعة صاعقة ومعاها سرية الدبابات وسرية الفهد بقيادة النقيب حازم. المحور الثاني بيضم السرية الخامسة والسرية السادسة بقيادة النقيب كمال. طب ومجموعة قيادة الكتيبة يا فندم؟ هتتحرك على المحور الأوسط، وحكون فيها أنا وعزت ورانا الخدمات الطبية بقيادة الدكتور عمرو والشؤون الإدارية والإمداد والتموين. خلوا بالكم، هذه الخريطة اللي هتحدد لكل سرية خط سيرها والموقع اللي هتتحرك في اتجاهه.

ومولعين الكشافات ومساحه الاستحصار وكان ما فيش قدامهم حد. ده اللي بياكد لي ان المساله خدعه بيحاول بها العدو ان مستدرينا لاستهلاك اكبر قدر من الذخيره الطفيله. تقصد ايه يا فندم؟ هتعرف حالا يا عزت. قياده 603 تنادي مجموعه نمر وفصائل افي جي، هل تسمعوني؟ قياده نمر في انتظار الاوامر. استعد للتعامل مع الاهداف المتحركه ذا العمق. ركز نيرانك على اول ضوء على اليمين واخر ضوء على شمال الهدف المتحرك. علم وجاري للاستعداد للتنفيذ. يا فندم ضرب ميمنه وميسره الاهداف المضيئه المتحركه في اتجاهنا مش كفايه، لازم نضرب على خط الضوء المتحرك كله. ليه يا سياده الراي؟ لان باقي دبابات العدو في الوسط هتستمر في اندفاعها ناحيتنا. انت متاكد؟ ايه رايك يا وحش؟ مش معقول مش معقول، كل الكشافات اللي في الوسط انطفت. ما كان لازم تنطفي يا شعزه. ازاي يا فندم؟ دي مجموعه النقيب كمال ركزت نيرانها على الجنبين وما وجهتش طلقه واحده في الوسط، ومع ذلك الكور المعادي كله توقف. ازاي ده حصل؟ لانه ما كانش فيه غير دبابتين، واحده على اليمين والثانيه على الشمال، وهم دول اللي دمرهم كمال. طب وده الهدف المتحرك يا فندم؟ كان مجرد سلك متركب عليه كشافات وممدود بين الدبابتين. لعبة مش بطالة، كان ممكن تستنفد مننا آلاف الطلقات بدون أي نتيجة. احنا محتاجين لكل طلقة يا عزة. سيادة المقدم، اسمحلي أقول لك أنت عبقري حقيقي، سيادتك عبقري. ولا عبقري ولا حاجة يا عزة، أنا مجرد مقاتل مصري جات له فرصة عشان يشغل مخه ويثبت وجوده قدام خصمه. تنادي 603، هل تسمعني؟ حول. 603 في انتظار الاوامر، حول. 602 تتعرض لتدمير نيراني مركز، مصدره حصون العدو في نقطة شرق تمرين. تقدم بقواتك لإسكات مصادر نيران العدو واحتلال الحصن، حول. خرائط استطلاع جيم 3 بتؤكد ان الحصن محاط بحقول الغام بمساحة نص كيلو من كل الجوانب، والهجوم على الحصن قبل تطهير الالغام دي معناه التدمير الكامل لاي قوه مهاجمه. والعمليه دي هتاخد كتير؟ مش اقل من 4 ساعات. الساعه دلوقتي 2400، يعني ممكن نبتدي الهجوم مع اول ضوء. مش ممكن اختصار الوقت ده؟ اذا ساعدتنا مدفعيه جيم 3 بضرب نيراني مكثف على الحصن والمنطقه به ممكن نوصل ساعه. طلبك سينفذ فورا، ومدفعيه جيم 3 هتبدا حالا في ضرب الحصن. يا عزم ايه الموقف؟ جماعات التفتيش اللي بعثناها لمناوشة قوات العدو في الحصن واجهت مقاومة عنيفة. مفهوم يا عزم مفهوم، يعني لازم نحاصر الموقع من جميع الجوانب عشان نشتت نيران اللي بيدافعوا عنه. لكن يا فندم عزت اكتب اللي هقولك عليه. تحت امرك. فصيلة ميم ه 80 وميم 120 تتقدم من الضلع الايسر بقيادة ملازم سعد. سريه الدبابات الملحقة من لام 25 تتقدم من الضلع الايمن، وسرية 4 و6 تبدأ من دلوقتي في عملية التفاف عشان تكون مع أول ضوء في مواجهة الضلع الشمالي للموقع. طب وإحنا يا فندم؟ مجموعة القيادة مع سين 2 وسرايا المعاونة ومعانا سمير عبد العزيز والرائد أبو العلا تتحرك في اتجاه الضلع الجنوبي عشان تكتمل حلقة الحصار مع أول ضوء. التعليمات دي تبلغ وتنفذ فورا يا عزت. حالي يا فندم. تنبيه عام للجميع، شرق كبريت من أخطر حصون العدو على امتداد خط برليف، مؤكد حنواجه مقاومة شرسة خصوصا من طيران العدو ومدفعيته المركزة شرق الممرات. تحرك كل القوات يكون في خطوط لولبية، وعند أي غارة الكل ينبطح، كل المدرعات تنتشر. أي تعليمات ثانية يا فندم؟ التحرك يبدأ في صمت تام وبدون أي اشتباك، ومع طلقة الإشارة الضوئية اللي حضربها بنفسي كل الأسلحة من جميع الجناب تفتح نيرانها على العدو في نفس الثانية. الهام اهلا اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. متشكره واسفه علشان جايه في وقت متاخر، لكن اعمل ايه؟ المدارس قفلت وكمان في المعركه وانا لوحدي، فحسيت اني لازم اشوف حضرتك. يا اهلا بيكي، ادخلي ادخلي ما تقفيش كده، ومفيش داعي لاي تبرير، ده بيتك يا مرات ابني يا غاليه.

معاك يا فندم. سين 4 و 6 يندفعوا شمال غرب لتخفيف الضغط على لان 25. علم وكاد التنفيذ يا فندم. سين 2 و 3 ركزوا ضربكم على دبابات العدو المتقدمه من الشرق. علم وكاد التنفيذ يا فندم. سرايا الهاون 80 و 120 والاسلحه المعاونه تركز نيرانها على القطاع الشمالي الشرقي. علم وكاد التنفيذ يا فندم. على بركه الله وحوش ربنا معكم. منطقة البحيرات، دبابات العدو، نقطة تواصل. يعني ايه يا بروكريان؟ يعني ايه؟ ابراهيم في خطر. مالك يا ماما؟ جرالك ايه يا بروكريان؟ احنا في حرب، واي حاجة ممكن تحصل في حرب. مش كده يا بروكريان؟ مش كده؟ الولاد واخدين بالهم فعلا. انا لازم امسك اعصابي اكتر من كده. مش لازم الاولاد يحسوا باي حاجه ابدا. ومين عارف، مش جايز الحكايه بسيطه وما تستاهلش. في حاجه يا ماما؟ انت بتعيطي؟ لا ابدا يا طارق يا حبيبي. يظهر ان شغل التريكو تعب لعناية شويه. يا بختك يا سي بابا، ماما نسيانه خالص وقاعده تعمل لك صبوبه. معلش يا خلوده، بكره اعمل لك انت كمان واحد يا حبيبي. بس ادعي البابا، ادعي البابا كلكم يا ولاد. يا رب خلينا بابا ورجعهولنا بالسلامه يا رب. ايه يا سي خالد، ما بتدعيش ليه؟ دعيت في سري يا ست منى. يا رب. وانا كمان دعيت بيني وبين ربنا، مش كده احسن يا ماما؟ ها، عاوز حاجه يا طارق؟ لا ده انت مش معانا خالص يا ست ماما. غصب عني يا حبيبي، انا معاكم، انا معاكم بكل كياني. لكن اعذروني يا اولاد، قلبي مع ابوكم. ربنا يحميك يا ابراهيم، ربنا يحميك يا ابراهيم، انت وكل اللي معاك. احمهولي يا رب، ده احنا ملناش غيره يا رب. عشان كده لما بنغني نقول يا مصر يا هلا مصر، ياللي انتصارك ولادك شيء يفوق الحصر يا مصر. على مدار الزمن من كل عصر لعصر انسانك المصري ما في سلاح سلب عزمه، ومش غريبة على ولادك تفوز مصر يا مصر. غدا مع محمود مسعود، لطفي لبيب، رؤية أحمد، عادل خلف، محمد عبد الجواد. المخرج المنفذ عادل شحاتة. أبطال مدى الأزمان، تأليف محمد الشناوي، إخراج محمد مشعل. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. القاهرة تقدم الحكمة، يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. اكتشف اكتسب حكماء العرب من الخبرة والتجربة والتفاعل مع الحياة والأحياء فلسفة وإدراكا للأمور ومواجهة للخطوب، وكان لهم مع شؤون الحياة وأدوائها العلاج الناجع والتصرف الحكيم. ها هو أحدهم ويدعى أسماء بن خارجة الفزاري يسر لابنته هند ببعض النصائح ليلة زفافها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، فيقول لها: يا بنية، إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك ماتت وأنت صغيرة، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، واعلمي أني القائل لأمك: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وها هو عبد الملك بن صالح يوصي ابنا له فيقول له: حسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الإسراف، والاقتصاد يثمر القليل، والإسراف يبير الكثير، ونعم الحظ القناعة، وشر ما صحب المرء الحسد، وربما أبصر العمي رشده وأخطأ البصير قصده، واليأس خير من الطلب إلى الناس، والعفة مع الحرفة خير من الغنى مع الفجور. لا تكن مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء إلى غير أرب، ومن اقتصر على حاله كان أنعم لباله. وعود نفسك السماحة، وتخير لها من كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة والشر لجاجة. وها هي أعرابية توصي ابنها فتقول: يا بني، إن سؤالك الناس ما في أيديهم من أشد الافتقار إليهم، ومن افتقرت إليه هنت عليه، ولا تزال تحفظ وتكرم حتى تسأل وترغب، فإذا ألحت عليك الحاجة ولزمك سوء الحال، فاجعل سؤالك إلى من إليه حاجة السائل والمسؤول، فإنه يعطي السائل. غدا نلتقي في بستان الحكمة. ماشي في نور الله ينشدنا الآن محمد الطوخي من أشعار نبيل الفكهاني وألحان رضا حمدي. يا رب كفاية يا رب ويبارك لي في عيالي ويفتح لي يومي وكل أعمالي أسعى لما ترضى. ماشي في نور الله أنشدنا محمد الطوخي الكلمات نبيل الفكهاني والألحان رضا حمدي. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم والمستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، مما هو ثابت ومستقر في النفوس الأبية الدفاع عن المال ضد أي ظلم يقع عليه. ولقد قررت الشريعة الإسلامية حق كل مسلم في الدفاع عن ماله وعرضه ونفسه. وكأن هذا السائل فهم من العفو والإحسان اللذين دعا إليهما الإسلام وجعلهما من الفضائل العظيمة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، سعى فهم أن السكوت عن مقاتلة المعتدي يعد أيضا من الفضائل، فيسأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبره عما ينبغي أن يفعله إن جاء رجل معتد يريد أخذ ماله، هل يتركه يأخذ ماله ويمضي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمكنه من أخذ مالك. فسأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلني هذا المعتدي فماذا أفعل؟ فأجابه الرسول بقوله قاتل. فسأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلني أي فما حكم الله في أمري إن قتلت؟ فقال الرسول للرجل فأنت شهيد لك الجنة. ولقد سمي الشهيد شهيدا من شهد إذا حضر، لأنه يحضر دار السلام أي الجنة قبل غيره، أو لأن الله شهد له بالجنة فشهيد بمعنى مشهود له، أو لأنه يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة فشهيد بمعنى شاهد. وقيل سمي شهيدا لأنه يشاهد عند موته ما أعده الله له من الكرامة. وقيل شهيدا لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه. وقيل شهيدا لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بحسب الظاهر. وقيل شهيدا لأن عليه شهيدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثغب دما. مستمعينا الكرام، ثم سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قاتلني المعتدي فقتلته فما حكم الله في أمري وأمره؟ قال صلى الله عليه وسلم لا شيء عليك وهو في النار. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم دليل على جواز قتال المعتدي الذي يريد أخذ مال وحق الغير بدون وجه حق، وهذا ما أجازه عامة العلماء، لكنهم اختلفوا في قتال المعتدي إذا طالب الشيء اليسير كالثوب والطعام، هل يعطونه أو يقاتلونه؟ فذهب جمهور العلماء على جواز مقاتلة المعتدي لأخذ المال بغير حق وإن كان المال قليلا. وقال الإمام النووي المدافعة عن المال جائزة غير واجبة، والمدافعة عن الحريم واجبة بغير خلاف، وفي المدافعة على النفس بالقتل خلاف. وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يجرحه أو يستغيث، فإن منع المعتدي أو امتنع لم يكن لصاحب المال قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك بما يمنعه من تحقيق عدوانه ظلما، ولو أتى على نفسه أي قتله فليس عليه دية ولا كفارة، لكن ليس له عمد قتله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، والآن سيدتي وسادتي مع أسماء الله الحسنى وياسمين الخيام من ألحان محمد قابيل. الرزاق الفتاح العليم القادر. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الله الله الله المقيت الحسيب الجليل الله الله الكريم الرقيب المجيب الله الله الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الله الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الله الله المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الناصر الوالي المتعالي البر سواء الله المنتقم الله العفو الله الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس لمثلي شيء وهو السميع البصير اللهم صل صلاة على أمر مخلوقات سيدنا محمد أمر والألف على معلومات كل ذاك لذاك الله إلا ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك كنا مع ياسمين الخيام في ألحان محمد قبيل وأسماء الله الحسنى. سيداتي وسادتي ساعتنا في القاهرة 4:11 نوجه عناية حضراتكم إلى أن موعد صلاة الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 5:19 إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله. أخي المسلم، المحبة هي أعلى المقامات وأسمى المنازل وأسنى الفضائل. قال عنها سفيان رحمه الله: المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره دوام الذكر، وقال آخر إيثار المحبوب، وقال بعضهم المحبة معنى من المحبوب قاهر للقلوب عن إدراكه وتمتنع الألسن عن عبارته. وقال الجنيد رحمه الله حرم الله تعالى المحبة على صاحب العلاقة، أي من كان متعلقا بشيء سواه جل علاه. وقال ذو النون رضي الله عنه قل لمن أظهر حب الله احذر احذر أن تذل لغيره. أيها السيد الكريم حبك بين الحشا مقيم، يا رافع النوم عن جفوني أنت بما مر بي عليم. قالت رابعة العدوية يوما من يدلنا على حبيبنا، فقالت خادمة كانت عندها حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه. وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني إذا اطلعت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبي وتوليته بحفظي. وقيل تكلم سمنون يوما في المحبة فإذا بطائر نزل بين يديه فلم يزل ينقر بمنقاره الأرض حتى سال الدم منه فمات. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم وفارقوا الخلائق ائتناسا بالخالق واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فأنبع الله في قلوبهم ينابيع العرفان وأجرى فوق شفاههم مجاري البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف إبراهيم بن أدهم، ترك حياة الطرف والنعيم وأقبل على الله ودخل مكة، فصحب سفيان والفضيل بن عياض وكان يأكل من عمل يده. رأى في البادية رجلا علمه اسم الله الأعظم فدعا به بعده، فرأى الخضر عليه السلام يقول الخضر إنما علمك أخي داود اسم الله الأعظم. كان ابن أدهم رحمه الله يقول إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جنب ما أكرمتني به من محبتك وآنستني بذكرك وفرغتني للتفكر في عظمتك. الله. اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك. فصل على محمد وهب لنا من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد يا الله. إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفران. من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. فالميكروفون مع الزميل محمد الوكيل. أعوذ بالله العظيم